لالي مالك كده، لالي ده انا قلبي شاريكي، لالي يلي انا ليلاتي بحلم بيكي، لالي حس باحوالي قوليلي ايه يرضيكي.